بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، بيان معنى الجاه وحقيقته وسبب كون الجاه محبوبا بالطبع. قال: واعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا، ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع بها، ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها والتصرف فيها. المال بيملك عين الشيء، إما المال نفسه والمال فلوس، وإما الذهب الفضة أو غيرها مما يعد مالا. أما الجاه فهو المحبة التي تكون في القلوب، تعظيم القلوب. فالجاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس، وهو اعتقاد القلب نعتا من نعوت الكمال في هذا الشخص. فالجاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس، قيام المنزلة في قلوب الناس يعني إن الإنسان كل مكان عند الناس، هو ده الجاه، هو ده معنى الجاه. وهذا معناه اعتقاد القلوب نعتا من نعوت الكمال في هذا الشخص، يعني بيعتقد الإنسان في هذا الشخص أن له صفات معينة، هذه الصفات تؤدي إلى أن يحبه، إما صفات من العلم أو العبادة أو النسب أو القوة أو حسن الصورة أو غير ذلك، إما من علم أو عبادة، إنسان يكون عابد يظهر عليه سمات الطاعة والعبادة، أو العلم أو النسب، سنكون ذو نسب، يعني مثلا على سبيل المثال أنت تجد آل البيت نحن نحبهم، مجرد أن الإنسان يعلم أن هذا الشخص من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام تجد قلبه يذهب إليه مباشرة، تجد أن قلبه يحب هذا الشخص مباشرة لعلمه بأنه من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قوة أو حسن صورة أو غير ذلك مما يعتقده الناس كمالا، فبقدر ما يعتقدون له من ذلك تذعن قلوبهم لطاعته ومدحه وخدمته وتوقيره. يعني على قدر ما تعتقد في هذا الإنسان على قدر ما تحبه وتطيعه وتخضع له وتنفذ أمره. فبهذا يبين أن الجاه محبوب بالطبع، وأنه أبلغ من حب المال، إن الإنسان دايما في طبعه إن هو عايز الناس تحبه وتقدره وتوقره وتعظمه، وأن يكون له مكانة عند الناس. ما فيش إنسان يحب أن يكون مبغوضا عند الناس، فيش واحد عايز الناس تكرهه أو عايز الناس كل ما تقابله تسبه وتشتمه، لا، عايز الناس تحبه وتعظمه وتقدره. هذا أمر محبوب إلى النفس بالطبع، وأنه أبلغ من حب المال، لأن المال لا يتعلق الغرض بعينه بل لكونه وسيلة إلى المحبوبات، فاشتراك الجاه والمال في السبب اقتضى اشتراك المحبة، فاشتراك الجاه والمال في السبب اقتضى الاشتراك في المحبة، والجاه في ذلك أرجح من المال. يعني الإنسان يحب أن يكون له مكانة في قلوب الخلق أكثر من حبه أن يكون عنده المال. قال: واعلم أن من الجاه ما يحمد وما يذم. الجاه اللي هي المكانة في قلوب الناس، منها ما يحمد ومنها ما يذم، لأن من المعلوم أنه لا بد للإنسان من مال لضرورة المطعم والملبس ونحوها، فكذلك لا بد له من جاه لضرورة المعيشة مع الخلق، لازم كل مكان عشان يعرف يعيش بين الناس، يعني لا تستديم حياته مع زوجته إلا إذا كان له قدر من المكانة في قلبه، وكذلك مع أولاده. وكلما كان الإنسان في من حوله له مكانة وقدر كلما يعني استقامت حياته، فالإنسان يحتاج إلى هذا النوع أو يحتاج إلى هذا القدر، يحتاج إلى قدر ما من الجاه في قلوب بعض الخلق، لأن الإنسان لا يخلو من الحاجة إلى سلطان يحرسه، ورفيق يعينه، وخادم يخدمه، فحبه ذلك ليس بمذموم، لأن الجاه وسيلة إلى الأغراض كالمال. والتحقيق في هذا أن لا يكون المال والجاه محبوبين لأعيانهما، ومتى طلب الإنسان قيام جاهه لأجل صفة هو متصف بها لغرض صحيح، كقول يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أو قصد إخفاء عيب عن عيوبه لئلا تزول منزلته، كان ذلك مباحا. يعني إن الإنسان يطلب الجاه في قلوب الناس عشان هو عايز يبقى محبوب أو مشهور أو الناس تقدره أو تكبره أو تعظمه، هذا مذموم. لكن لو أنه طلب هذه المكانة لغرض صحيح فليس هناك مانع. غرض صحيح زي إنه مثلا لو كانت له قدر ومكانة عند الناس لما يدعوهم إلى الله يستجيبوا، لما يأمرهم بالمعروف يستجيبوا، لما ينهاهم عن المنكر ينتهوا، فهذا غرض صحيح. فسيدنا يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فطلب أن يكون على الخزائن، وذكر من صفتيه إني حفيظ عليم، فكأنه يعني الملك بيطمئن إلى مثل هذه الصفات، دي الصفات اللي يحتاجها الملك في هذا العامل أو في هذا الوزير، هذه الصفات التي تؤهل هذا الإنسان أن يكون مناسبا لهذا المكان. فهنا طلب يوسف ذلك لغرض صحيح، أو أنه إذا أخفى عيب من عيوبه لئلا تزول منزلته كان ذلك مباحا. فإن طلب المنزلة باعتقادهم فيه صفة ليست فيه كالعلم والورع والنسب فذلك محظور. يعني إن طلب الجاه للجاه فده مذموم، أو إن هو طلب المنزلة بالغش والتدليس والتزوير، إن هو يظهر للناس أشياء فيه ليست فيه، يعني يظهر دائما إن هو عالم، إنه بيعرف، يتكلم بلغة العلماء، بيتكلم بصيغة وطريقة تحس كأنك قدام جبل من جبال العلم، قدام رجل عالم لا يفتى ومثله في المدينة، وهو مش كده، فده المذموم. أو أنه يظهر الورع والخشوع والبكاء والتأثر وهو ليس كذلك، فهذا مذموم، وعايز يظهر بقى أنه هو بيبكي عشان الناس تحبه، الرجل خاشع وبكاء ومطيع، لو غلبته عيناه وتأثر حقيقة ليس هذا بمذموم. وهذا وارد جدا للإنسان خلال قراءة القرآن أو أحيانا ممكن في خطبة أو درس أو غيره ممكن يتأثر، ممكن عينه تدمع، هذا ليس بمذموم. أما إن هو يدعي ذلك يمثل ذلك فهذا هو المذموم، لأنه طلب المكانة بغير حق بالتدليس والتزوير وأظهر الناس ما ليس فيه. وكذلك لو حسن الصلاة بين أيديهم ليعتقدوا فيه الخشوع فإنه يكون مرائيا بذلك، فلا يجوز تملك القلوب بتزوير ولا تملك المال بتلبيس. واعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الخلق. الإنسان اللي همه كله ونوب مشهور ومعروف ومعظم وكبير والناس تسمع له وتنقاد له وتوسع له في المجالس، الذي يغلب على قلبه ذلك هيبقى كل همه أنه يعمل للناس مش لله والعياذ بالله، هيكون غرضه أن الناس تشوفه، غرضه كله، عمله كله، نيته كلها للناس، فيصير همه مراعاة الخلق مشغوفا بالتردد إليهم والمراءات لهم ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتفتا إلى ما يعظم منزلته عندهم، وذلك بذر النفاق وأصل الفساد. وذلك بذر النفاق وأصل الفساد، بيضع في قلبه هذه تؤدي بالإنسان إلى النفاق، لأنه يظهر غير ما يبطن، ويظهر من الأمور ما ليس بحقيقة، ويظهر في نفسه ما ليس في قلبه، وهذا نوع من النفاق. وأصل فساد القلب وفساد الإنسان من هذا أنه صار لا يطلب ولا يعمل إلا للناس، والعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله عز وجل، فصار عمله بذلك حابطا لأنه ما طلب وجه الله عز وجل. لأن كل من طلب المنزلة، قال وذلك بذر النفاق وأصل الفساد، لأن كل من طلب المنزلة في قلوب الناس اضطر أن ينافقهم، اضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو خال عنه، ويجر ذلك إلى المراءة بالعبادات واقتحام المحظورات والتوصل إلى اقتناص القلوب، هيجر هذا إلى أنه يرائي ما يعملش العبادة لله، ده هو بيزين العبادة للناس، ده ممكن يجي يصلي للناس ويحسن الصلاة للناس ويظهر الخير عشان بس يقولوا عليه، عشان بس يتكلموا عليه، عشان يعظموه، عشان يعرفوه فقط، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ولهذا شبه الرسول صلى الله عليه وسلم حب المال والشرف وإفسادهما للدين بذئبين ضاريين أرسلا في غنم، قال لو ذئبين ضاريين عاتيين قويين أرسلا في غنم، شوف الفساد اللي هيعملوه في قطع الغنم قد ايه، ذئبين الاثنين جعانين شرسين لما ينطلقهم على قطيع من الغنم، نظام القضاء ده يختل كله، ده غير بقى ما ايه ما يحدث فيه من فساد وقتل وجرح وغيره. أو حرص الإنسان على المال والشرف يفسد دينه أشد مما يفسد الذئب في قطع الغنم. حب الإنسان للمال ذاته وللجهل ذاته، حب الإنسان أن يكون له مال بأي طريقة وأي وسيلة، أو أن يكون له جاه أي مكان، المهم أنه يعرف عند الناس، هذا يفسد في دينه أكثر مما يفسد الذئب حينما يعدو على الغنم. فحب الجاه إذن من المهلكات يجب علاجه، وعلاجه مركب من علم وعمل. عشان الإنسان يعالج هذا المرض في قلبه، والمقصود بحب الجاه هو المذموم، المقصود بالجاه هو المذموم، أما قلنا المحمود فليس فيه شيء. وعلاجه مركب من علم وعمل، أما الأول اللي هو العلم، عشان الإنسان يعالج هذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى عمل. الأول العلم، وهو أن يعلم أن السبب الذي لأجله أحب الجاه هو كمال القدرة على أشخاص الناس وقلوبهم، وذلك إذا صفى وسلم يكون في آخره الموت، فينبغي أن يتفكر في نفسه في الأخطار والآفات اللاحقة لأصحاب الجاه في الدنيا من تطرق الحسد إليهم وقصدهم بالإيذاء، فتراهم خائفين على الدوام من زوال جاههم، محترزين من تغيير منزلتهم في القلوب، والقلوب أشد تغيرا من القدر في غليانها، فالاشتغال بمراعاة ذلك غموم عاجلة مكدرة بحفظ الجاه، فلا يفي مرجو الدنيا بمخوفها فضلا عما يفوت في الآخرة. فهذا من حيث العلم، يعني إنسان كده تفكر هو إيه اللي هو عايزه، عايز المنزلة في قلوب الناس. طيب يبص أولا أن القلوب ليست بيد أحد، إنما القلوب بيد الله عز وجل، والقلوب تتقلب، فممكن الإنسان يطلب الجاه في قلوب الناس بالمراءة وبالنفاق وبإظهار ما ليس فيه، فيقلب الله عز وجل هذه القلوب عليه بدل ما تحب وتكرههم، لأن القلوب مش بإيديهم، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى جل شأنه. فيفكر أنه هو لو طلب الجاهل منزلة في قلوب الناس بالغش والتدليس والتزوير وبما ليس فيه، فإن الله عز وجل قد يقلب هذه القلوب عليه، فبدلا من أن تحبه تبغضه، وبدل ما تعظمه وتقدره تبغضه وتسيء إليه. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن يتدبر، وأنه حتى لو نال هذه المنزلة في قلوب الناس، اللي بيحصل على حاجة دايما بخايف تضيع، بخايف عليها، فدايما حيكون من الخوف والحرص على أنه يظل الجاه والمنزلة في قلوب الناس سبب في غمه وهمه وكدره، يبقى بدل ده ما يكون في صالحه كان سوءا وشؤما عليه، لأنه خايف على طول مضطرب الآن، ده غير ما أنه ممكن يعمل زي ما قلنا لأجل الناس. ثم في النهاية لو حتى لو سلم له ذلك فله إيه؟ لو حد نهايته الموت، هيكون آخر ذلك الموت، مش هياخد لجاهه ولا سلطانه ولا ماله ولا غيره معاه في قبره. وأما العلاج من حيث العمل، ده دايما إذا الإنسان أحب أن تكون له المنزلة في قلوب الناس، لو هو دايما الشيطان دايما بيوسوس له عشان يحرص على هذه المكانة على الدوام، دايما يذكر نفسه بهذا. النوع الثاني من العلاج من حيث العمل، فهو إسقاط الجاه من قلوب الخلق بأفعال توجب ذلك من حيث العمل. هو طبعا هذه الأشياء ربما تكون قوية عند بعض الناس فتحتاج إلى جهد وإلى صبر وإلى مجاهدة. يعني ممكن الإنسان كانت فيه هذه الصفة الذميمة، عشان يتخلص منها أحيانا مباشرة يصعب على الإنسان، ممكن تكون متمكنة أو من قلب، فيحتاج أحيانا إلى جهد، لكن لابد أن يظل في مجاهدة على الدوام، لأن هذا من المهلكات التي يهلك بها العبد نفسه ويضيع أجر ثوابه وأجر عمله. فيسقط الجاه من قلوب الخلق، يعمل أشياء، هذه الأشياء تجعله متواضعا، هذه الأشياء ما تخليش الناس دائما تبصله بعين التعظيم والتمجيد، ولكن لابد أن تكون هذه أيضا بضابط سليم، إن ممكن الإنسان يجي يعملها تبقى تنقلب عليه. هنقول المسألة اللي ذكرها الشيخ وبعدين نذكر الضبط. قال: كما روي أن بعض الملوك قصد زيارة رجل زاهد، فلما قرب منه استدعى طعاما وبقلا ولبنا. الزاهد ده الملك طبعا جاي يزوره، طبعا رجل يعني رجل زاهد وعابد مشهور بقى، فعايز عايز يظهر بقى انه الراجل برضه بيرعى اهل العلم واهل الفضل واهل الدين، فيتصور مع الزهاد والعلماء والعباد والمشايخ وبتاع اي مكان، او انه ربما يكون هذا الملك رجل صالح يريد لهذا الرجل ان يدعو له او غير ذلك من الامور الصالحه. فجاء هذا الزاهد بالطعام والبقل واللبن وجعل يأكل بشره ويعظم اللقمة، فلما نظر إليه الملك سقط من عينه وانصرف، بعد ما كان جايبه يعظمه ويقدره بتاع تركه وانصرف. فهذا الزاهد عمل هذه الأعمال ليه؟ عشان الملك لما يجي بقى ما عودش يقدره ويعظمه ويفخم فيه ويبجل فيه، وبناء عليه الحاشية برضه تعمل كده وبعد كده الناس تعمل كده، فربما يكون هذا فتنة له في دينه لا يصبر عليها، فأراد أن يصرف ذلك عنه. ولما أريد إبراهيم النخعي على القضاء لبس قميصا أحمر وقعد في السوق، فأقول لك يعمل حاجة تقول لهم لأن هو مش كده. أيضا من العلاج أقول له دي المسألة دي تنضبط، لأنه ما يعملش حاجة تهين نفسه، يعني ممكن يعمل شيء أو أشياء أو ينهى الإنسان هذا المتحدث أو هذا المادح أو هذا المعظم ينهى عن ذلك. كان يقول له أنت ما تعرفش حالي مع الله، أنت ما تعرفش نفسي شكلي، أنت لا تدري حالي. تعرفوا أنه هذا الكلام فتنة له وفتنة لك، أن الكلام ده فتنة ليك وفتنة اللي أنت بتمدحه وبتتكلم فيه وبتعظمه، أنه ممكن ده يضل وممكن ده من شدة التعظيم وشدة المبالغة في الإطراء والمدح يصل إلى ذنوب ومعاصي، وممكن يقلد هذا الإنسان حتى في الخطأ وحتى في المعصية وحتى في الحرام، وممكن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، فدائما يذكره بذلك ولا يقبل هذا، ولا يقبل هذا التعظيم والتبجيل. يعني في ناس ممكن تجد انها تمدح وتبجل وغيره مبسوطه قوي، لا ما يبقاش مبسوط، لان حقيقه الانسان الاصل في معامله النفس هضم حظ النفس، كل واحد فيه من العيوب والمثالب والذنوب الكثير والكثير التي لو اطلع احد عليها لكان غير الحال الذي بيننا، لكن رحمه الله عز وجل بنا ان سترنا سبحانه وتعالى. فالانسان لا يقبل هذا، ودايما يحث ويحض الناس على عدم ذلك، وأن هذا مخالف للسنة. النبي قال احثوا في وجه المدحين التراب، وده زي ما قلنا برضو هذا فارق ما بين ده وما بين توقير وتبجيل العالم أو كبير السن أو ذو المكانة والفضل. كل مسألة في الشرع موضوعة بضوابطها، التقدير والتبجيل أمر، أما المبالغة والزيادة والكلام من ده أمر آخر. فالإنسان يحاول جاهدا أن هو ما يتغرش بهذا الذي يحدث من التبجيل والتوقير والتعظيم وغيره، وفي نفس الوقت يضبط المسألة دي عند الناس. قال واعلم أن انقطاع الزاهد عن الناس يوجب جاها له عندهم، فإذا خاف من تلك الفتنة فليخالطهم على وجه السلامة، وليمشي في الأسواق، وليشتري حاجته ويحملها، وليقطع طمعه من دنياهم وقد تم مراده. يعني ممكن الإنسان لو اعتزل عن الناس وبعد عنهم تزهدا ممكن يبتدوا هم يعظموه بسبب هذا، بسبب هذا البعد وهذه الانعزالية يعظموه، قدروا يظنوا فيه الزهد والعبادة والعلم وغيره. فبقول لو لا أنه هو حيفتن بهذا يبقى يخالطهم شيئا يسيرا، المخالطة دي تبعد هذه الفتنة عنه والفتنة عن الناس، ويأمن بإذن الله عز وجل من أن يفتن هو أو أن يفتن الناس. يخالطهم بس مع محافظته على دينه وعبادته وطاعته، إن كثرة المخالطة للناس تؤدي إلى أحيانا كثيرة تؤدي إلى ترك بعض العبادات، وأحيانا كلها مفاسد كثيرة جدا، ممكن يكون في غيبة ونميمة وأشياء كثيرة جدا من المخالفات بسبب كثرة المخالطة للناس. لذلك الإنسان لا هو يخالط بشدة ولا هو يعتزل، لا ده تبقى المخالطة فيها نوع من الانضباط بحيث أنه يستفيد من المخالطة ولا يأخذ من شرها. وكان بشر الحافي يجلس إلى عطار وما كانوا يراعون نواميس المتزهدين اليوم، أكلش بيعملهم زي المتزهدين في الأزمنة التي تلي ذلك. قال واعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضا الناس رجاء المدح وخوفا من الذم، وذلك من المهلكات فوجبت معالجته. بعض الناس هلكوا بسبب خوفهم أن يذمهم الناس ورجائهم لمدحهم، بسبب أنه هو عايز كل جاه منزلة عند الناس، هلك وضع بسبب ذلك. يعني انظر على سبيل المثال أبو طالب، أبو طالب كان الجاه عنده والمنزلة عنده، المنزلة في قلب، المنزلة في قلوب الناس عنده كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة أبو طالب لما جاء يطلب، لما جاء يدعوه إلى أن يقول لا إله إلا الله، لما جاء إلى أبي طالب في آخر لحظات حياته يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، أبو طالب قال لولا أن يقول الناس قالها خشية الموت لأقررت عينك بها. لاحظ، لولا أن يقول، لولا أن يقول الناس، ده هو عامل حساب للناس حتى بعد ما يموت. طب هو أنت حتى هو أنت لما تموت لو ذمك أهل الأرض إيه اللي حيضرك في كده؟ ده يمكن وانت موجود ممكن صحيح تزعل تتضايق تتألم، لكن ده انت ميت، ايه اللي هتتأثر بيه؟ بل لو ذموك فانت تأخذ من حسناته. لكن لأن الناس عنده لها قدر كبير جدا في قلبه، فكان احد هذا اسباب هلاكه، لانه عايز يفضل بجاهه ومنزلته عند الناس وهو مات، ومات على الكفر. ما نفعه الناس؟ حد من اللي كان خايف ان هم يقولوا عليه نفعه، خفف عنه العذاب، حمل عنه العذاب او شيئا من العذاب؟ ابدا. فحرص الانسان على هذا امر في غايه الخطوره، نسال الله ان يعافينا واياكم المسلمين من ذلك. قال فلا بد من معالجه ذلك، فوجبت معالجته. وطريق ذلك أن ننظر إلى الصفة التي مدحت بها، إن كانت موجودة فيك فلا يخلو إما أن يكون مما يفرح به كالعلم والورع، أو مما لا يصلح أن يفرح به كالجاه والمال. فأما الأول، ولو مدحوك بشيء يا إما الشيء ده يفرحك أن تمدح به زي العلم أو العبادة أو الورع وحسن الخلق، أو إن هو ما يصلحش أن تفرح به. لو أنه يصلح أن تفرح به فينبغي أن يحذر من الخاتمة، ففي الخوف منها شغلا عن الفرح بالمدح. ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسن الخاتمة، فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى لا بمدح الناس. الأول أن تعلم أن ما مدحت به لو كان فيك إنما هو فضل ومنة من الله عز وجل عليك، يعني مش بشطرتك ولا بجدعنتك ولا بعقلك ولا بفهلوتك جبت ده، لا، ده هذا فضل الله عز وجل عليك. إن كان العلم فالله تفضل به عليك، إن كان العبادة فالله الذي وفقك وأقدرك عليها، إن كان غير ذلك فهو من فضل الله عز وجل ورحمته. فلا ينبغي أن تستخدم نعمة الله في معصية الله، أو أن تستخدم نعمة الله فتغتر أو تتكبر بها. يبقى تستشعر أن هذا فضل الله عز وجل عليك، فهذا يزيدك تواضعا ويزيدك شكرا ويزيدك إقبالا وعبادة لله عز وجل. الأمر الثاني أن تنظر إلى الخوف من الخاتمة، هذا الذي وصفوك به تجتهد أن تخلص فيه لعل الله عز وجل أن يمن عليك فتموت عليه، بدل ما نظرك للخاتمة مش دلوقتي، ممكن تكون على عبادة صحيح دلوقتي، لكن ممكن العياذ بالله من يدري، لعل الإنسان يفتن، لعل الإنسان تصيبه معصية في أهلك بسببها، من يدري. يبقى دايما مش هيغتر بما مدحوه به، وإنما ينظر دوما إلى الخاتمة إلى الآخرة، فهذا يجعله لا يجد الغرور ولا العجب ولا الكبر ولا غير ذلك. وأما القسم الثاني وهو المدح بسبب الجاه والمال، فالفرح بذلك كالفرح بنبات الأرض الذي يصير عن قريب هشيما، ولا يفرح بذلك إلا من قل عقله. لو مدحت بشيء لا يصلح أن تفرح به، يبقى زي اللي بيفرح بالشيء الهش اللي بيدوب ويبلأ ويذهب أدراج الرياح، يفرح بحاجة ما تستحقش، ليس هذا بعقل. العاقل ما يفرحش بحاجة زي كده، لا يفرح بمثل هذا الحطام الزائل إلا من قل عقله. قال وإن كنت خاليا عن الصفة التي مدحت بها ففرحك بالمدح غاية الجنون. لو أنت مش فيك الصفة دي أصلا وفرحان ومبسوط اللي الناس بتمدحك بيها، فهذا الأولاني كان اللي فات اللي هو أن يمدح بما لا يفرح به قلة عقل، فهذا ليس بعقل أصلا. الإنسان يبقى مبسوط الناس بتمدحه حاجة مش فيه، يبقى عارف أن الصفة دي مش فيه وفرحان أو عزم يمدحوه بها، ليس بهذا ليس هذا بعقل أصلا. قال وعلاج كراهية الذم يفهم من علاج حب المدح فإنه ضده، والقول الوجيز فيه أن من ذمك إما أن يكون صادقا فيما قال قاصدا للنصح، فينبغي أن تتقلد منته ولا تغضب، فإنه قد أهدى إليك عيوبك. الحاجة الثانية، الإنسان ممكن، وهذه في طبيعة الناس، أنه يكره الذم، مش عايز حد يذمه، وهذه طبيعة. طيب ممكن الإنسان من خوف كراهية الذم برضو إيه يعمل من أجل الناس عشان يفضلوا يحبوه ويقدروه، ما يذمهوش ما يشتمهوش ما يسبهوش، فدي آفة أخرى وخطر آخر. فبقول لك علاج ذلك أن تنظر هذا الذي يذمك، لو إن واحد ذمك أو ذكر فيك عيوبا، فدي حاجة من اثنين، إما أن يكون صادقا ناصحا أني فعلا شايف هو العبد فيك وهو عايز خيرك، يريد خيرك، مش يقصد المذمة للمذمة، لذا هو عايزك تعالج ده، فمثل هذا لابد أن تشكره على ذلك لأنه أهدى إليك عيوبك، عرفك بعيب ممكن يكون غايب عنك، عرفك بعيب ممكن تكون نسيه في زحمة مشاغل ومشاكل الحياة، عرفك بعيب يجب أن تنتبه إليه حتى تعالجه. يبقى لازم الأول تشكر الشخص ده وأن تنظر في هذا العيب فتعالجه في نفسك. تبص كده لازم تبتدي العيب ده، الداء ده لازم تعالجه، تبتدي من ساعة ما قال لك عيب تتعالجه، تنتبه إليه. وإن لم يكن قاصدا بذلك النصح فإنه يكون قد جنى هو على دينه وانتفعت أنت بقوله، لأنه عرفك ما لم تكن تعرف وذكرك من خطاياك ما نسيت، وإن افترى عليك بما أنت منه بريء فينبغي أن تتفكر في ثلاثة أشياء. حالة تانية، إذا كان هذا الذي يذمك يقصد المذمة، يقصد أن يعيب فيك، فأنت استفدت من ذلك استفادتين، الأولى أنك أخذت من حسناته، إنه طالما افترى عليك بهتانا ده ظلم، وستأخذ من حسناته بقدر هذا الظلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، عمل أعمال صالحة كثير، وأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، فأنت استفدت. الأمر الثاني، أنك مش عشان هو بيذمك أو عشان هو عدو أو عشان هو يقصد الإساءة بتقول لا أنا الحمد لله ما فيش العيب ده وأنا سالم، لا، ده هو قد ذكرك بهذا الأمر، إذا كان فيك فتجتهد أن تتخلص منه، إن لم يكن فيك فتحذره. طب لو ما كانش العيب ده فيك تجتهد أن أنت إيه ما تتلبسش بيه، تجتهد أنه ما يكونش فيك، لو كان فيك تعالجه، لو ما كانش فيك تحذر منه. قال وإن افترى عليك بما أنت منه بريء فينبغي أن تتفكر في ثلاثة أشياء. لو واحد رمك ببهتان، لو افترى عليك بعيوب أو أخطاء أو غيره هي مش موجودة، فتذكر ثلاثة أشياء. الأول، أنك إن خلوت من ذلك العيب لم تخلو من أمثاله، فما ستر الله عز وجل عليك من عيوبك أكثر، فاشكره إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت عنه بريء. افتكر هو صحيح العيب اللي قاله لك والشيء اللي ذمك به مش موجود فيك، وانت عندك عيوب وذنوب تانية ما يعرفهاش هو، وممكن ما يعرفهاش غيره من الناس. فتشكر الله عز وجل على ستره لك وأنه لم يكشف عيوبك للناس. تبك إنك بدون كده اللهم لك الحمد كم سترتني، بيفتري علي حاجة مش فيا وعيوب كتيرة أوي أوي أوي سترها الله عز وجل عنه. الثاني أن ذلك كفارات لذنوبك. الثالث أنه إذا جنى على دينه وتعرض لغضب الله عليه فينبغي أن تسأل الله العفو عنه. يعني هو لما جنى على دينه، لما أساء هذه الإساءة، لما عصى هذه المعصية، أنت ينبغي عليك أن تسأل الله عز وجل له أن يعفو الله عز وجل عنه وأن يغفر الله عز وجل له. كما روي أن رجلا شج إبراهيم بن أدهم فدعا بالمغفرة، لما في واحد عور إبراهيم بن أدهم، رجل شج رأس إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، فدعا إبراهيم لهذا الرجل أن يغفر له، أن يغفر الله عز وجل له، وقال صرت مأجورا بسببه فلا أجعله معاقبا بسببي. صرت مأجورا بسببه، إن هو لو ظلمني فيها أجر وثواب، لو صبرت فيها أجر وثواب، الألم الناتج عن هذه الشجة فيها أجر وثواب، فجعلني مأجورا، فما يكونش جزاؤه إن أنا أسب، لذا كأنه واحد عمل لي خير فأنا أكافئ على الخير ده بإن أنا أدعي له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.